عن رسول يعتبر أعظم الرسل بلا منافس وهو القديس بولس الرسول. القديس بولس الرسول هو أكثر واحد كتب في العهد الجديد، يعني كتب 14 رسالة، وال14 رسالة فيهم 109 إصحاح، بينما الأناجيل الأربعة كلها فيها 89 إصحاح، يعني رسائله أزيد من الأناجيل الأربعة ل20 إصحاح. يعتبر الثاني في من كتبوا في الكتاب المقدس، الأول هو داود النبي والثاني هو بولس الرسول. هو إنسان لم يكن من الاثني عشر رسولا ولا كان من ال70 رسولا، ليه بعده، ولكن أول ما دخل بطريقة جدية فكانت كرازته أعظم من الجميع. كرز في أورشليم وفي أنطاكيا وفي قبرص وفي آسيا الصغرى وفي بلاد اليونان وفي أوروبا، وكرز في روما وهو الذي أسس كنيسة روما. ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق، ودي موجودة في سفر أعمال الرسل الصح 9، ودعاه لكي يكون رسولا وإناء مستعرض. ذهب له أيضا مرة أخرى، ظهر له أيضا مرة أخرى يدية في أعمال 18 في كورنثوس، ظهر له في رؤية وقال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. لما كان في كرونس ظهر له أيضا في أعمال إصحاح 22 وقال له ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم. وظهر له مرة أخرى وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا في أعمال الرسل الإصحاح 23 أي 11. يبقى كأن المسيح ظهر له أربع مرات، مرة في أعمال الرسل الإصحاح 9 لما دعاه، ومرة لما كان في كورنثوس في أعمال الرسل إصحاح 18، ومرة ثالثة لما قال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم ومرة رابعة لما قال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في رومي أيضا. مفيش ولا رسول ظهر له السيد المسيح بعد الصعود 4 مرات غير بولس الرسول. مركزه أيضا هو الوحيد الذي صعد إلى السماء الثالثة وسمع أشياء لا ينطق بها في 2 كورنثوس 16. وأيضا هو الذي قال وأنا تعبت أكثر من جميعهم، يعني تعب أكثر من جميع الرسل. وطبعا قبل كده قال كلام اتباع دي كورنثوس الأولى 15. وأيضا هو الذي قال إنه تكلم بألسنة أكثر من الجميع. وأيضا قال لئلا أرتفع من كثرة الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، يعني كان ليه ربنا اداه اعلانات كثيره وخوفا عليه من الاعلانات الكثيره اعطاه شوكه في الجسد. والشوكه اللي في الجسد دي قيل فيها 3 اراء، اما كانت حمى بتتعبه بين الحين والاخر حمى ملاريا، او انه ضعف في نظره عشان قال اكتب اليكم بحروف كبيرة، او دمامل وحاجات في جسمه عشان كده كانوا بياخدوا مناديل او مآزر من على جسده فتشفي الامراض وتخرج الارواح الشريرة. هو ايضا في مركزه يعني صنع الرب على يديه قوات كثيرة كما ورد في أعمال 19، قوات غير معتادة. من معجزاته أيضا أن هناك جارية كان بها روح عرافة وكانت تظل الناس، فبولس الرسول بالسلطان امر هذه الروح ان تخرج منه. بعد كده مسكوه وضربوه بالعصية الى من ضمن معجزاته ايضا انه اقام اسقيخس من الموت. كان بولس الرسول بيوعظ وإفتيخوس ده كان قاعد في الدور الثالث في جنب طاعة وعينيه أصلت بالنوم فوقع من الدور الثالث ونام. هو تقول دي تصريح إن الواحد ينام أثناء العظة بدليل إن إفتيخوس نام أثناء ما كان بولس الرسول بيوعظ. افتكروا إنه نزل ومات. بولس الرسول نزل واعتنقه عانقه وارجوكه لا تزال فيه وسلمه للناس صافي وامنش. دي وردت في اعمال الاصحاح 20. ايضا بولس الرسول ضرب عليم الساحر بالعمى فلم يعرف اين يمشي والناس قضوه لأنه كان يقاوم كلمة الله. ومن معجزاته أيضا عقوبته لخاطئ كورنثوس كما ورد في كورنثوس الأولى الإصحاح 5. بولس الرسول كان له تلاميذ كثيرون من ضمن تلاميذه لوقا البشير، ومن ضمن تلاميذه مرقس البشير الكاروز الديار المصرية، ومن ضمن تلاميذه تيموثاوس اللي هو كتب له رسالتين، ومن ضمن تلاميذه تيتوس اللي بولس الرسول كتب له رسالة. ليش تلاميذ أيضا تيخيكوس وأرسطرخوس ونمفاس وأكيلا وبريسكيلا وفيتي الخادمة الشماسة، ودي الناس اللي تركوا، ومجموعة كبيرة جدا ذكرهم في رومية 16. هو في رسائله كتب 14 رسالة، محتويات أكثر رسول اتكلم عن النعمة، أكثر رسول اتكلم عن النعمة هو بولس الرسول، وبخاصة في رسالته إلى رومية ورسالته إلى غلاطية، واتكلم عن النعمة والمجهود البشري والأعمال، وهو أكثر واحد اتكلم ضد التهويل، ضد اليهود الذين أرادوا أنهم يهودوا المسيحية، وأكثر رسول اتكلم على خدام الكنيسة، الأسقف وشروطه، القسيس وشروطه، الشماس وشروطه، الخادمات في الكنيسة، الأرامل في الصغار والكبار إلى آخره. وأكثر رسول يتكلم عن المليء الثاني وعن القيامة وعن أجساد القيامة من الاختطاف، اتكلم كثير عن القيامة في كورنثوس الأولى 15، والفصل ده بنقراه في البولس أثناء الجنازات، واتكلم عن الاختطاف في تسالونيك الأولى إصحاح 4. أكثر واحد اتكلم عن المواهب الروحية في كورنثوس الأولى 12، وأكثر واحد يتكلم عن الألسنة في كورنثوس الأولى 14، وأكثر واحد يتكلم عن المحبة في كورنثوس الأولى 13، يتكلم عن المعمودية، ويتكلم عن لاهوت المسيح، ويتكلم عن البتولية في كورنثوس الأولى 7، اتكلم عن محبته لليهود في رومية إصحاح 9 آية 3، قال وددت لو أكون أنا محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسباء حسب الجسد. وأيضا اتكلم ضد التهويل، بيحاول أن يوزن بين الأمرين. بولس الرسول خدم مع برنابا، أوقات كثيرة يقولوا بولس وبرنابا، وخدم مع سيلة، أوقات كثيرة يقول بولس وسيلة، وخدم مع أبولس، بولس وأبولس كما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح 3، وتكلم عن الافتقاد في الخدمة، فقال لزميله برنابا هلما نرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها لإسم الرب كيف هم. يعني أكثر واحد يدينا درس في الافتقاد هو بولس الرسول. بولس الرسول كانت له مشكلة، ايه المشكلة دي؟ زي ما قلت لكم ما كانش من ال 12 رسول ولا من السبعين، فالبعض اعتبروه ليس رسولا، والبعض اعتبروه تلميذ للرسل، ودي كانت ممكن تعطل خدمته وتعطل رسالته. لذلك نرى بولس الرسول بيدافع عن نفسه، يعني يمكن كثير منكم في الروحيات يقولوا مش اصول الانسان يدافع عن نفسه. بولس الرسول دافع عن نفسه في هذا الموضوع ليس من جهة ان يبرر نفسه، لكن من جهة ان يثبت رسالته، يثبت رسالته. ففي الدفاع عن نفسه وفي كلامه عن افضليته بقى يقول انا افضل انا افضل انا افضل، مش افضل لدافع، افضل يعني اكثر فضلا يعني. يقول ايه في كورنثوس الثانية الساعه 11، اقول ايضا لا يظن احد اني غبي، والا فاقبلوني ولو كغبي لافتخر انا ايضا، اقبلوني ولو كغبي لافتخر انا ايضا، كانه في غباوه في بصاره الافتخار هذه. وبعدين يقول اني لا اقل عن احد من الرسل، اهم عبرانيون فانا ايضا، اهم اسرائيليون فانا ايضا، اهم نسل ابراهيم فانا ايضا، اهم خدام المسيح اقول كمختل العصر فانا افضل. يعني يمكن واحد فيكم يقول ازاي بولس الرسول بيقول كده، ما بيقول كمختل العقل يعني ما تزعلوش. يقصد علشان ما تقولوش ان انا مش رسول او ان انا تلميذ للرسل، فانا افضل في الاتعاب اكثر، في الضربات اوسع، في السجون اكثر، في الميتات مرارا كثيره، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة الا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيور، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأفكار في البحر، بأفكار من أخوة كذبة، في سعد وكذب، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أسوان مرارا كثيرة، في برد وعرج، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف أنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهي. قال الكلام ده كله وقال أتعابه دي كلها اللي أكثر من الرسل. أحسن حد يقول إن هو مش رسول، هل في حد منهم تعب زيي؟ أنا أكثر، أنا أكثر. ليس لكي يأخذ مجدا من الناس، إنما لكي يثبت رسالته. ولذلك غير كده كان دايما يقول في رسائله بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، كما بدأ رسالته الثانية لكورنثوس، ورسالته إلى أفسس، ورسالته إلى كوروس. وفي رسالة الرمية يقول المفرز لإنجيل المسيح، وفي رسالة الغلاطية يقول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب. ده الراجل اللي ايه بيشك في كتابيته. بالإضافة إلى الدفاع عن رسولياته دافع في مرار أخرى مرات ثانية. هو يعني بعضكم ربما بيفتكر إن الدفاع عن النفس ده خطيئة، لكن بولس الرسول أكثر واحد دافع عن نفسه وكان روحيا في ذلك. ففي أعمال 16 كانوا ضربوهم ورموهم في السجن وبعدين أطلقوهم، فبولس الرسول قال ضربونا جهرا غير مقضي علينا، يعني ما فيش تحقيق وما فيش قضاء، ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان هو روسيا، وألقونا في السجن، فهل الآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. يبهدلونا في العالم ويعتذرونا في السر، مش ممكن. فلما أخبر الجلادون الولاة هذا الكلام اختشوا انكسفوا لما سمعوا أنهم رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرج من المدينة، فخرج من السجن ودخل عند ليديا باعتذارها. يعني الراجل بيحافظ على كرمه وبيدافع عن نفسه. في دفاع آخر ده في أعمال 16 في أعمال 22 لما أمر الوالي إن ياخد بولس ويجلدوه، كان هو قاعد يتكلم عن ايه اللي حصل وايه الرؤية اللي جت من المسيح، وان المسيح قال له ها انا ارسلك بعيدا الى الامم. فاليهود لما سمعوا الكلمة دي هاجوا رفعوا اصواتهم وقالوا ايه خذ مثل هذا من الارض لانه لا يجوز له ان يعيش، وكانوا بيصيحوا بيعملوا هيصة. فالامير قال لهم خذوه وافحصوه بجلدات وشوفوا حكايته ايه. اول ما نزلوه للسياط وجم يجلدوه قال لهم ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضيا عليه؟ هل من حقكم انكم تجلدوا رجل روماني غير مقضي عليه؟ يعني ما اتحكمش في القضاء والقضاء حكم عليه. فاول ما سمعوا كده راحوا للامير وقالوا له الحق ده بيقول انه روماني. فجاب الامير وقال له هل انت روماني؟ قال له ايوه. فقال له الامير اما انا فبمبلغ كبير استنيت هذه الرعويه. فقال بولس اما انا فقد ولدت فيه، ولدت في طرسوس في بلد رومانية. فجم طبعا اختشوا منه وللوقت عنه الذين كانوا مسمعين ان يجلدوه، واختشى الامير لما عرف انه روماني ولانه قد قيد. ونجم للجلد مرة ثالثة اليهود عايزين يموتوه وقاعدين يجوسوا ويعملوا كلام كتير. فالولاة أرادوا أن يسلموه لليهود، ما لو سلموه لليهود كانوا هيشترسوه. فبولس الرسول الكلام ده في أعمال 25 قال لهم إيه؟ بولس الرسول قال أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. أنا واقف قصاد كرسي ولاية قيصر، ولاية تبع قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، وأنا لم أظلم اليهود بشيء ولا أحد يستطيع أن يسلمني لهم، ولا أحد يستطيع أن يسلمني لهم إلى قيصر أنا رافض دعواي. قال الأمير، قال له أنت هتسلمني اليهود؟ مش من حقك تسلمني لليهود، أنا واقف أمام كرسي ولاية قيصر ولا يستطيع أحد أن يسلمني لهم إلى قيصر رفعت دعواي. قالوا له وإلى قيصر تذهب؟ وما رضوش يسلموك لليهود. راجل عارف مركزه وبيدافع وما يتخذش كده في الطراوة من غير ما حد يحس بيه. راجل كمان كان عنده ذكاء. فمرة كانوا اليهود خايفين عليه، فبص فيهم فلقى فيهم قسم من الصدوقيين وقسم من الفريسيين. الصدوقيون لا يؤمنون بالقيامة من الأموات ولا يؤمنون بأرواح ولا بالعالم الآخر، والفريسيين متمسكين. فأول ما لقى أعداؤه فيهم فريسيون وفيهم صدوقيون قال لهم إيه؟ قال صرخ في المجمع وقال أيها الرجال الأخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وعلى رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. الفريسيين لما قالتهم ده فريسي ابن فريسي وعايز يحاكم على رجاء قيامة الأموات، والصدوقيون ما عندهمش قيامة الأموات، اختلفوا الاثنين في بعض وقعدوا يخبطوا في بعض، وهو اتنفذ من الحكاية. والفريسيين قالوا لسنا نجد شيئا غبيا في هذا الإنسان، إن كان روح أو ملاك تكلمه فلا نحاربن الله، لأن الصدوقيون لا يؤمنوا بروح ولا بملاك. وخرج الراجل نفذ من الموضوع. احنا امام شخص ذكي وشخص يعرف هو ماشي فين وايه حقوقه وايه واجباته وامتى يدافع عن نفسه. على فكرة ما قال لهم انا واقف امام كرسي ولاية قيصر والى قيصر رفعت دعواي، وقالوا له الى قيصر تذهب؟ هو كان عايز يروح لروما علشان يبشر بالمسيح في روما، فقال أنا أرفع دعواي لقيصر، يودوني روما وودوه روما في المملكة بحر راسه وبناسه وكله، وراح بلاش لغاية لما وصل هناك لقوا ما عليهوش حاجة فأطلقوه. فلما أطلقوه استأجر بيت في روما وقعد سنتين يبشر بالمسيح بلا مانع لغاية لما أسس كنيسة روما كما يذكر سفر الأعمال إصحاح 28 في آخر السفر. أحسن واحد فيكم يقول إلى قيصر رفعت دعواي، يعني مسك الأذرع بشري؟ لا، هو عايز يروح روما، يروح روما أسهل للسبل. على كل هذا كان بولس الرسول رجلا متواضعا. لما راح لسترا وعمل معجزات استكروا إله وقالوا الآلهة نزلت من السماء وأخذت شكل البشر وجابوا الذبائح عشان يذبحوا الذبائح. ليش عملوا الصحة العطاشة؟ فقال لهم يا جماعة احنا بشر زيكم، احنا بني ادمين زيكم، ربنا ده حاجة تانية. قالوا له فانت مش الاب مسكوه وقعدوا يهجموه لغاية لما ظن انه مات فسحبوه برة. التلاميذ خدوه لقوه لسه عايش، فما كانش يقبل الحاجات دي. هو من جهة تواضعه ليه حاجات كتير تدل على انه كان انسان متواضع. كان بيقول الخصاه الذين اولهم انا، لما جه يتكلم عن قيامة المسيح قال اخر اخر الكل، كأنه للصخر ظهر لي انا لاني اصغر الرسل، انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لاني اصطحبت كنيسه الله. انا اصغر الرسل، انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لاني اصطحبت كنيسه الله. وقت التواضع يقول انا ما استحقش ابقى رسول، ووقت ما يقولوا له انت ما تنفعش الرسول انت تلميذ الرسل يقول انا اصغر، انا عملت احسن منه. وفي رسالته الى الاولى الى التلميذ الاول في مساوس الاصحاح الاول ايه 13 ان انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان. مين ده اللي يبعت التلميذ ويقول له أنا كنت إنسان مفتري؟ مفيش حد بيقدر يعمل كده، لكن بولس الرسول عمل كده. وفي كورنثوس الثانية إصحاح 10 آية 1 يقول أنا نفسي بولس الذي هو في الحجرة الذليل بينكم واما في الغيبه فمتجاسر عليكم. يعني وانا بعيد عنكم بكتب رسائل متجاسر عليكم، لكن انا في الحضره ذليل. ويقول لهم ايضا ليتكم تحتملون غباوتي قليلا فانا اغار عليكم غيرة الله. وفي احمال 20:31 يقول متذكرين اني 3 سنين لم أفكر عن أن أنذر بدموع كل أحد. ينذر الناس بدموع مش بصلاة. يقول اقبلوني ولو كغبي أقول كمختل العقل تنعم. ومن الحاجات اللطيفة أنه في بعض رسائله مش بيقول الرسالة من بولس، مرة بعد لفلبي قال بولس وتيموساوس، يعني تلميذ من تلامذته حتى اسمه جنبه. وفي تسالونيك الاولى قال بولس وسلوانس وتيموساوس، وبرضه في الرساله الثانيه كده بولس وسلوانس وتيموساوس. في رسالته الى فيلمون يقول بدون رايك لم ارد ان افعل شيئا. وقال له على انسيموس اقبله لك عبد فيما بعد بل افضل من عبد اخا محبوبا. بولس الرسول يكاد يكون هو الانسان الذي وضع اسس العقيدة المسيحية للناس. اسس العقيدة اتكلم عن كل حاجة بطريقة مش كل واحد يتكلم فيها. نطلب شفاعته وبركاته وستنصر.